كمين الورد والياسمين كمين الصورة ناداني ما بين الورد والياسمين كمين الصورة ناداني وعاد الود من قلبي وبان عطفه غناني ما بين الورد والياسمين جميل الصورة ناداني ما بين الورد والياسمين جميل الصورة ناداني وعاد الود من قلبي وبان عطفه غناني ما بين الورد والياسمين قعدنا فوق بوصة تخضر بنينا قصر أحلامنا قعدنا فوق بوصة تخضر بنينا قصر أحلامنا حكينا والهوى تطير عم طاير عم طاير لأيامنا لدنيا الحب والأشواق والأشواق ويا ملان كان مشتاق لدنيا الحب والأشواق والأشواق ما بين الورد ما بين الورد ما بين الورد والياسمين جميل الصورة ناداني ما بين الورد والياسمين جميل الصورة ناداني وعاد الود من قلبي وبان عطفه غناني ما بين الورد ما بين الورد بدر سلمنا وروحنا مع النجمة بنور البدر سلمنا وروحنا مع النجمة بنور البدر سلمنا وروحنا مع النجمة وكان الصيف ملازمنا بدنيا حبنا البسمة وكان الصيف ملازمنا بدنيا حبنا البسمة وصبحنا على الأزهار ومشينا على الأطيار صبحنا على الأزهار ومشينا على الأطيار ما بين الورد ما بين الورد ما بين الورد والياسمين ما بين الورد والياسمين مدينة الوال مدينة الوال.